إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. ثم رواه هذا ضعيف فيه مجهول فيه مبهم الرجل سعيد بن فاعد بعد الحسين احترم سعيد بن فاعد عندك تتكلم عليه هذا بعيد شديد لكن الحديث ما يثبت هذا قائد تكلم عليه عنده ما في حاشية يحصل السائد أو سعيد بن فاعد أو قائد محتمل عيسى طيب شوف عيسى بن فاعد أو عيسى بن قائد لكن في هذا الرجل المبهم لما جاء طريق أخرى ما سمي طريق أخرى يكون ضعيف لإبهام هذا الرجل نعم. ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن سائد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء عن عيسى بن سائد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف الرجل المبهم أسقط الرجل المبهم ها؟ مجهول مرسل هاي إذا ضعيف عيسى هذا عيسى بن فاعل يقول الحديث ضعيف هذا في السند الأول ذكر الرجل مبهم والسند الثاني طبعا عن عبادة ومجهل رواية عن أصحابه مرسل ما أدرك أصحابه نعم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه نسيان اللفظ يعني في هذا الوعيد لكن لا يحدث هذا الوعيد النسي آية من القوم يسمى طبعا جاءه وقيمه هو أجزم هذا لا يحدث هذا الوعيد ولأن النسيان ليس باختيار الإنسان إذا لم يتعمد وإذا لم يهمل ليس إهمالا وقد بعض النقطة ضعيفة وقد ينشغل بأمور لا بد منها إذا كان يعمل بالقرآن فلا يضره النسيان الله لسان اللفظ لا يضره إذا لم يتحمل المهم العمل إذا أهمل ها؟ إذا أهمل ولا يعمل قليل. إذا كان لا يعمل بالقرآن هذا قد يحفظ القرآن ويقيم حروف إقامة السهم ولكن لا يعمل به هذا عليه الوعيد الشديد مثل الخوارج ما قال النبي تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم وقراءاتكم عند قراءهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية جاء في الحديث أن يأتي قوم يقيمونه إقامة السهم المهم العمل وإذا حصل إذا جمع بين الأمرين فهذا نور على نور أحسن القرآن وأتقنه لا شك أن قراءة القرآن تعلمه فضل عظيم ومنة عظيمة وتلاوة القرآن عبادة لله عز وجل من حرف قرأ حرفا من كتاب الله فهو به حسن والحسن في بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف ميم حرف هذا ثابت من حديث ابن مسعود سعد الله بأس به رواه أبو داود أظن الترمذي لكن هذه التلاوة وسيلة إلى العلم التلاوة تلاوتان تلاوة اللفظية وهذه عبادة والتلاوة الحكمية وهي تنفيذ أحكامه وتصديق أخباره الله قال الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يتلون حق يعني يعملون به ويتبعون أوامره ويسلمون أواهيه هذه تلاوة العمل نعم تلاوة نعم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى يقول تعالى وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولهذا قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم